الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، أيها المباركون، كنا قد ذكرنا في اللقاء الذي سبق من برنامجنا هذا فصل الخطاب أننا تدارسنا آية الكلالة وهي آخر آية من سورة النساء، وقلنا إننا سنعرج أو سنتعرض للحديث عنها في لقاءين متتابعين، مضى أحدهما بعون الله، وها نحن نستعين الله تبارك اسمه وجل ثناؤه في اللقاء الآخر منهما. وقلنا إن اللقاء الآخر أو هذا اللقاء سيأخذ استطرادا أكثر بعد أن بينا المسألة من الوجهة الفرضية، لكننا الآن نأتيها من باب الإفادة اللغوية حتى يتسنى لك أن تعرف الكثير عن جهود أئمة اللغة والدين في وصول هذه العلوم إلينا نيرة ساطعة كما نحن نراها ونستفيد ونقتبس منها. قال ربنا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وهو يرثها إن لم يكن لها فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين. كان جاءت معها التاء وألف الاثنين، فألف الاثنين كانتا دلت على أن المراد مثنى، مع ذلك جاء بعدها اثنتين. ما السؤال؟ ما الإشكال؟ ما المطروح هنا؟ المطروح لما قال الله اثنتين مع أن كانتا تدل على أن المراد اثنتان؟ أجاب عن هذا الأخفش رحمه الله فقال: إن المراد أنها صفة عارية من كل شيء، أي لا يراد منها إلا العدد، والمعنى ليس المقصود حرتين، صالحتين، طالحتين، شقيتين، سعيدتين، أيا كانتا، المراد العدد، المراد العدد، يعني إن التوريث هنا قائم على وجود العدد ليس قائما على وجود صفة، فالعدد هنا عار من الصفة، فالعدد هنا عار من الصفة. من الذي قال بهذا؟ قال بهذا الأخفش. أولا، ما معنى كلمة أخفش؟ ضعف البصر مع صغر العين يسمى خفش، ضعف البصر مع صغر العينين خلقة يسمى خفش. وهذا الوصف الأخفش أو اللقب الأخفش سمي به أكثر من 11 عالما في الأمة، لكن ينصرف إلى 3: الأخفش الكبير، والأخفش الأوسط، والأخفش الصغير، وهؤلاء كلهم أئمة في النحو واللغة. أما الأخفش الأكبر فهو أبو الخطاب، وهذا أول من فسر الشعر بعد البيت، بمعنى أنه كان المألوف قديما أنهم يأتون لقصيدة يقرؤونها بالكامل، يكتبونها بالكامل، ثم يكتبون تفسيرها بعد أن ينهوها. فجاء أبو الخطاب الأخفش الكبير فجعل يذكر البيت ثم يذكر شرحه، يذكر تفسيره وهكذا، فأخذه الناس عنه. هذا الأكبر. الأخفش الثاني هو الأخفش الأوسط، وهو إذا قيل الأخفش لا ينصرف إلا إليه، وكنيته أبو الحسن، وهو سعيد بن مسعدة، وهذا كان تلميذا لسيبويه مع أن سيبويه أصغر منه، لكنه أدرك سيبويه وكان هو أكبر من سيبويه، لكن سيبويه كان أعلم وأخذ عنه العلم. ومن طريق الأخفش هذا عرف الناس كتاب سيبويه، لأن سيبويه لما غلب في المناظرة المعروفة وأصابه ما أصابه من الحرقة ومات، أخرج الأخفش كتاب سيبويه. والعمر طوله أن ينسأ للإنسان في أجله وأن يبقى ويحيا سيجعله يقترب من العلماء ويقرأ كثيرا من الكتب فيصبح أعلم من الذين سبقوه، وربما كان أعلم من الذين عاصروه. ولهذا هو الأخفش نفسه يقول: كنت أخذ عن سيبويه لأنه أعلم مني وأنا اليوم أعلم منه، لأنه عمر بعد سيبويه وأدرك علماء وقرأ كتبا لم يكن يعلمها ولم يقرأها، لم يكن يعلمها ولم يكن يقرأها زمن سيبويه. فلما مد له في العمر ومات سيبويه قال قطعا: وأنا اليوم أعلم منه، أي لو بقي سيبويه على علمه أو خرج من قبره على علمه لن يكون مثلي، لأنني عاصرت رجالا غيره وأخذت عنهم وقرأت كتبا فاستزدت. هذا الأخفش الأوسط. وقد قدم هذا الأخفش على الكسائي العالم النحوي المعروف، وكان الكسائي في مسجده، فعرض عليه الكسائي 100 مسألة وأبو الحسن يخطئه فيها. فضج طلاب الكسائي من كبار الأئمة بعد ذلك ممن أخذوا العلم عن الكسائي، وهموا بأن ينالوا من الأخفش. فكأن الكسائي تنبه وقال له: سألتك بالله أنت أبو الحسن؟ قال: نعم. فاعتنقه وقبله وأكرمه وجعله معلما لطلابه. وهذا يدلك على حلم الكسائي. والإنسان إذا رزق حلما، إذا رزق قدرة على أن يصبر على الناس، يصبر على أذائهم، يكرمهم إذا وفدوا عليه، إذا أقبلوا إليه، يكن له شأن، يستطيع أن يحوي الناس. أما إذا كان الإنسان نافرا لا يقبل لا يرضى، يتأفف من أدنى شيء ويريد من الناس أن يخضعوا له، مثل هذا لا يمكن أن يسود. والعرب تقول: وليس كبير القوم من يحمل الحقد. والمراد بعض الخبر عن الأخفش الأوسط. الأخفش الصغير جاء بعدهم، وهذا كانت له علاقة مع ابن الرومي، وكان يحب مداعبة ابن الرومي ويستثيره. وابن الرومي شاعر عرف بالتشاؤم كثيرا، وكان يهجو الأخفش هجاء قاذعا، ومع ذلك لم يكن ذلك يصبر عنه. لكن في آخر الأمر عمد ابن الرومي إلى أن يمدح الأخفش. فهؤلاء الثلاثة أئمة في اللغة، أئمة في النحو. إذا قيل الأخفش ينصرف إلى أحدهم الثلاثة، فإذا أطلق إنما أريد به الأخفش الأوسط تلميذ سيبويه. هو الذي قال إن المراد بالعدد هنا العدد العاري من الصفة. قال الله عز وجل: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر والأنثى، تأتي الأنثى على النصف من ذكر من الذكر في أحوال شرعية خمسة، في أحوال شرعية خمسة. أولها الميراث كما في هذه الآية: فللذكر مثل حظ الأنثيين. لكن ليس المراد على إطلاقه، إنما إذا تساووا في الدرجة يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه واحدة، وهي الشهيرة في أن الأنثى على النصف من الذكر. تبقى أربع، بعضهن شهيرات وبعضهن غير شهيرات، وهذا تفصيلها. في الشهادة، فالله جل وعلا قال: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فجعل شهادة المرأتين معادلة بشهادة رجل، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فقالوا امرأتان لتعدل الرجل الغائب، لأنه ذكر أحد الرجلين بعد أن قالهما في الأول جملة حدد، قال: فرجل أي واحد، وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فالحالة الثانية التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر هي حالة الشهادة. الحالة الثالثة حالة الدية، فإن المشهور عند العلماء وهو شبه إجماع وفيه آثار موقوفة على كثير من الصحابة، على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. الحالة الرابعة حالة العقيقة، فإن الله جعل نعمة الإنجاب من أعظم النعم، الإنسان أن يرزق ابنة، أن يرزق ابنا، هذا كله نعمة عظيمة من الله، فيشرع له العقيقة فرحا بذلك المولود وشكرا لله جل وعلا على تلكم الهبة. جاء في الحديث عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه، وإن جاء في بعض الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، فيجوز للرجل أن يعق كبشا عن المولود ذكر، ويعق عن الجارية شاة. لكن قلنا ثمة أحاديث تقول عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، فحالة العقيقة تجعل من الأنثى على النصف من الذكر، وهذه هي الحالة الرابعة على النصف من الذكر. بل إن بعض العلماء، وإن كان هذا لا يقبل لكنه مذكور في الكتب، أنه لا يرى العقيقة عن الجارية، أنه لا يرى العقيقة عن الجارية، وقد ينسب هذا أو يروى عن الحسن البصري رحمه الله، ولا أظنه يصح نسبته إليه. أيا كان، لو فرضنا جدلا أن الحسن قال بهذا، فإن هذا مردود بنص الحديث المرفوع بسند صحيح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة الرابعة. بقيت حالة غير شهيرة وهي حالة العتق، وهي حالة العتق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق غلاما كان فكاكه من النار، من أعتق غلاما كان فكاكه من النار، ومن أعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار، ومن أعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار. فهذه هي الحال الخامسة التي يكون فيها تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر، ونجملها في الشهادة أو في الميراث أولا، ثم في الشهادة، ثم في الدية، ثم في العقيقة، ثم في العتق. قال ربنا: فللذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال جل وعلا: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قبل ذلك قال، وهذه عودة إلى النحو: وإن كانت اثنتين، فيصبح كان فعل ماضي، وألف الاثنين اسمها مبني، واثنتين خبرها، وبينا أنه عدد عار من الصفة. نلحظ هنا أن الأفعال الناسخة ظاهرة في الآية حاضرة بوجود الفعل كان ووجود الفعل ليس، وبوجود الفعل ليس والعمل كلاهما واحد، كلاهما ينصبان المبتدأ، يرفعان المبتدأ ويسمى اسمها، وينصبان الخبر ويسمى خبرها. نبقى في لفظ أخ. لفظ أخ في القرآن جاء واسعا، جاء واسعا، فهنا قال الله عز وجل: وله أخت. المراد الأخت الشقيقة أو الأخت لأب، الأخت الشقيقة أو الأخت لأب، ولم يعني يرد هنا ذكر الأخت لأم، لأن بينا في اللقاء الماضي أن فرضها السدس. لكن لفظ أخ كذلك جاء، قلنا كما جاء في قضايا النسب كما هو ظاهر هنا في الميراث، لأن النسب أقوى أسباب الإرث، أقوى أسباب الإرث، لأن الإرث إما أن يكون بالولاية بالعتق، وإما أن يكون بالنكاح، وإما أن يكون بالنسب. كذلك جاء لفظ الأخ في التشابه. الله جل وعلا يقول: كلما دخلت أمة لعنت أختها. ليس المراد النسب قطعا، إنما المراد التشابه، ونظير قول الله عز وجل: تشابهت قلوبهم. وقد يكون الأخ بمعنى الشريك، وهذا أظنه مر معي أو معكم في دروس عدة في قضية نبأ نبي الله داود. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء. فقوله الخلطاء يدل على الشريك. وقبله قال: ذلكم الذي عرض المسألة على داود، قال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفنيها وعزني في الخطاب. فدل على أنه شريك بقول داود عليه السلام له، كما أخبر الله في كتابه: وإن كثيرا من الخلطاء. المراد أن لفظ أخ واسع، لكن لا أخوة تعدل أخوة الإيمان، لا أخوة تعدل أخوة الإيمان. ولا يجمع بين الناس شيء، لا أرض ولا سماء، ولا رحم ولا قبر، أكثر من أن يجمعهم الإيمان. الإيمان يجعل المؤمن وهو يمشي على الأرض تستغفر له الملائكة عند العرش. الله يقول: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. لا وشائج أعظم من وشائج الإيمان. بل إن العبد إذا كفر عياذا بالله حتى الأخوة كنفع تنتفي، لأن الكفر اختلاف دين، واختلاف الدين مانع من موانع الإرث، واختلاف الدين مانع من موانع الإرث، رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. فالمقصود من هذا أن وشائج الإيمان تقرب بين الناس، وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم من نصره عمه عبد المطلب، عمه أبو طالب، عمه أبو طالب، ومع ذلك لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن ينفع عمه أن يخرج من النار، اللهم إلا أنه يكون أهون أهل النار عذابا، لأن الوشيجة العظمى انفكت، فذلك مات على الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم أول المؤمنين، في حين أن

فضل الله جل وعلا على عباده، وأن ثمة أشياء دقيقة في الدين يحتاج المرء أن يعلمها ويفقهها. جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.